بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن قد وصلنا إلى البيت 17 من القصيدة 53 في الحلقة 35 بعد 100 بحمد الله تعالى. قال: حنيق على بدر اللجين وما أتت بإساءة، وعن المسيء صفوح، لو فرق الكرم المفرق ما له في الناس لم يكن في الزمان شحيح، ألغت مسامعه الملام وغادرت سمة على أنف اللئام تلوح، هذا الذي خلت القرون وذكره وحديثه في كتبها مشروح، البابنا بجماله مبهورة وسحابنا بنواله مفضوح، يغشى الطعان فلا يرد قناته مكسورة ومن الكمات صحيح، وعلى التراب من الدماء مجاسد وعلى السماء من العجاج مسوح، يخطو القتيل إلى القتيل أمامه رب الجواد وخلفه المبطوح. طيب شو قال في البيت 17؟ حنق، والحنق الغيظ والغضب على طيب أنت تتوقع يقول الله يغضب على فلان أو على علان، لكنه يغضب على نوع معين. ما المغضوب عليه في بيت المتنبي هنا؟ قال على بدر اللجين، والبدر جمع بدرة أو بدرة، والبدرة هي القطعة المعدنية، واللجين الفضة، فالقطعة المعدنية أو من الفضة معناتها النقود يعني، فيغضب على النقود. فماذا يفعل بها؟ يفرقها، ما زعلان منها ما بده اياها. ها شوف، هذا صورة جديدة في تصوير الكرم عند ممدوحي المتنبي. قال: حنيق على بدر اللجين. أخي فيسأل أحد: يا أخي ماذا فعلت لك حتى تغضب عليها؟ قال: وما أتت بإساءة، ما أساءت، ما أتت بإساءة، فلما غضبت عليها؟ لكنه عن المسيء صفوح، هو شاكل بين الإساءة والمسيء. قال لك: هي ما أتت بإساءة وعنه غاضب عليها، وهناك أناس يسيئون وهم مسيئون لكنه لا يغضب عليهم. لما؟ لأنه يصفح عنهم، لأنه عنده صفة الصفح والتسامح. ثم قال في البيت 18: لو فرق الكرم المفرق ما له في الناس لم يكن في الزمان شحيح. لو المال الذي يفرقه هو الذي كناية عن كرمه، فلو فرق كرمه بين الناس، ليس ماله فحسب بل أيضا أخلاقه صفاته الحميدة بين الناس، لتوزعت هذه الصفات الحميدة التي عنده من كرم الأخلاق على الناس، فصاروا كلهم يشبهونه، فلم يعد فيهم شحيح، ولم يعد بينهم بخيل. بخيل بالصفات ليس فقط في العطاء، العطاء مفروغ منه، إذا كانت صفاتك حسنة وحميدة وكنت كريم الصفات فستكون كريم اليد، هذا مفروغ منه. الثانية نتيجة للأولى، واحدة من نتائج الأولى. فقال: لو فرق الكرم المفرق ماله، يعني لو فرق صفاته كما يفرق أمواله، لأصبحت هذه الصفات لاصقة للآخرين، فأصبحوا كرماء الأخلاق مثله في الناس لم يكن في الزمان شحيح. والشحيح مات البخيل، وقصد البخيل بخيل الأخلاق ليس فقط بخيل اليد. ثم قال في البيت 19: ألغت، ألغى شيء، أوقفه، تركه، منعه، ألغت مسامعه الملام، والملام اللوم، وهي مصدر ميم أيضا هنا. فقال إيش؟ يسمع اللوم في كل يوم، لما تدفع كل هذا؟ لما تنفق على كل هؤلاء؟ كفاك إنفاقا، اهتم بأمور الجيش، اهتم بأمور الآخرين، اهتم بكذا وكذا وكذا وكذا، ولا تكن كريما إلى هذا الحد. فإيش بقول لك؟ يلغي، ما تلغي مسامعه، أي يعني تمنع، فهو لا يستمع لللائمين. وقد تكون ألغت مسامعه الملام لشدة ما لاموه فألف ذلك فلم يعد ينتبه إليه ولم يعد يحس به. ألغت مسامعه الملام وغادرت سمة على أنف اللئام تلوح، وبسبب كرمه صار كرمه وفعله هذا غادر، يعني ترك سمة. والوسم، السمة الوسم، هي مصدر وسمة، وسمة والوسم والسمة العلامة، فبعير موسوم معلم إما على ظهره أو على عنقه، فهذا الوسم كانوا يحمونه بالنار، سمة على أنف اللئام تلوح. فبذلك حين ترك الاستماع إلى اللائمين وسم بالنار على أناف اللئام، فصارت ظاهرة على أنافهم إنه أنا لا أستمع إلى اللائمين ولا إلى اللئام ولا إلى الذين يمنعونني من ذلك، فيعني وضع على أعينهم كما يقولون. ثم قال في البيت 20: هذا الذي الممدوح، هذا الذي وإيش قال الفرزدق أتوقع؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والعرب تعرفه إيش، والأسد تعرفه، والعرب والعجم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل والبيت يعرفه، والحل والحرم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هذا الذي خلت القرون وذكره، خلت مضت القرون السابقة وذكره وحديثه في كتبها مشروح، بمعنى تموت القرون ولا يموت ذكره، فدائما يتحدث الناس عن ذكره، عن ذكره، ويكتبون في مدائحه ويدبجون الكتب، فتبقى هذه الكتب بعد موته شاهدة على كرمه. وفي الحقيقة مات مساور بن محمد وخلى ذكره وخلت القرون، أما الذي لم يخل ذكره فهو المتلبي نفسه. شوف قديش سطوة الحرف، انظر سطوة الحرف وانظر مجد القلم. سبحان الله، هذا الذي يعني مجده القلم وخلد ذكره قلمه وهو المتلبي، قال في عكس هذا المعنى، قال حتى رجعت وأحلامي قوائل لي، المجد للسيف ليس المجد للقلم. لا والله يا متنبي، المجد للقلم ليس المجد للسيف، وقلمك شاهد على عكس ما قلت في هذا البيت، إذ إنه إلى اليوم ما زلت حيا بقلمك وبعباراتك وبقصائدك، ومات سيفك، ومات سيف الدولة، وماتت الحروب التي قامت في عصرك، والحروب التي جاءت من قبلك والتي جاءت من بعدك كلها ماتت، لكن المجد ليس للسيف، المجد للقلم. قال هذا الذي خلت القرون، وخلت القرون طبعا هذا الرافد اللي قلنا الموروث الديني موجود عند المتنبي، والرب العالمين قال أو إيش قال، قال والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هذا الذي خلت القرون مضت وذكره وحديثه في كتبه مشروح، يعني موجود قائم باق. ثم قال في البيت 21: البابنا وجمع لبه العقل بجماله مبهورة، يعني مندهشة واقفة أمام هذا الجمال لا تستطيع أن تتحرك، صمتت انبت وانقطع لسانها من الكلام وشخصت إليه الأبصار بسبب هذا الجمال. قصد الجمال ليس الجمال الحسي، وقد يكون طبعا جميل الهيئة، أنه كان أيضا رجل يوصف بالجمال، قال عنه وسيم ولا يقال عنه جميل، المرأة يقال عنها جميلة، والرجل إذا أردنا أن نصف جماله نقول إنه وسيم، لكن هو يقصد هنا على الأغلب جمال أخلاقه وكرمه. البابنا بجماله مبهورة، والشطر الثاني يؤكد أن المقصود جمال الأخلاق والكرم وليس جمال الشكل والهيئة. وسحابنا، السحاب الذي يعطي المال الكثير بنواله بعطائه مفضوح، فالسحاب مهما هطل من مطر على الأرض فإنه مفضوح وقليل إلى درجة الفضيحة إذا قيس بنواله وعطائه، وهذا من مبالغة المدح للممدوح في العطاء. ثم قال في البيت 22: يغشى الطعان وغشي الشيء أتاه، وأتى بقوة وبشدة وبحزم. يغشى الطعان، والطعان مصدر طاعن، وطاعن قاتل، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، كذا المتنبي قال أطاعن خيلا من فوارسها الدهر. لأن يغشى الطعان، وقلنا مصدر طاعن، وطاعن فاعل، وفاعل لا يكون إلا مشاركة، ما بطاعن واحد نفسه ولا بطاعن الهوى، بطاعن شخص آخر، وبالتالي دلال على شدة المعركة، فيغشى شدة الحرب وشدة القتل، فلا يرد قناته، والقناة الرمح كنا، القناة هي أصلا عصا الرمح، والمقصود الرمح، فلا يرد قناته مكسورة، فلا تنكسر قناته في المعركة إلا إذا قضى على كل الأبطال من الأعداء. قال مكسورة ومن الكمات صحيح، هو طبعا زاوج ما بين مكسورة وصحيح، هذا الأسلوب البلاغي المتلبي البديعي، فالمكسورة عكس الصحيح، فقال لك هو لا يرتد من المعركة مكسور القنا إلا إذا قتل كل أحد، فلا يبقى أحد من الكماة، والكماة جمع كمي، والكمي البطل الشديد الشجاع، وطبعا أن تصف أعداءك بأنهم أبطال دلالة على أنك إذا قتلتهم قاتلت أبطالا، فانتصرت على أبطال، فليس من الفضيلة أن تصف بأنهم ضعاف وتنتصر على الضعاف، فأي فضل لك أن تنتصر على شخص ضعيف وعلى مقاتل هزيل. إنما قال كما، فقال لا يبقي أحدا من الأعداء الأبطال الأشداء صحيحا ولا يعود بقناة مكسورة إلا إذا قضى عليهم جميعا. وقد يكون المعنى أنه لا يعود بقناة مكسورة أبدا ولا يعود الحرب إلا منتصرا. ثم قال في البيت 23 وعلى التراب، هي وبرضو إيش والحال، ويعود من الحرب وقد ترك خلفه الحرب على المشهدية الآتية. دعونا نرى المشهدية التي مشهدها المتنبي. أول شيء قتل كل شجاع بطل من الأعداء فلم يعد أحد فيهم صحيح، إما مقتول إما مضرج بالدماء وإما مقطوع اليد أو مقطوع الرجل أو مفقوع العين وإلى آخره. ثم قال وعلى التراب من الدماء، ثم صار التراب جسد الدماء أو صار التراب جسدا من دماء. والمجاسد جمع مجسد وهو المصبوغ بالزعفران، هذه واحدة. وقد تكون مجاسد جمع جسد أو مجسد اللي هو ما يجسد به الشيء وما يجعله جسدا. فقال لك التراب كله أجساد من دماء، وعلى التراب من الدماء مجاسد، وعلى السماء، والسماء فوقك إيش مشهدية، الأرض مصبوغة بالدم وصار التراب كأنه جسد من دم، والفضاء والسماء من العجاج مسوح، العجاج الغبار العثير النقع تبع المعركة، والمسوح اللي هي اللباس يعني ما يظهر عليك، المسوح يعني السرابيل اللباس. فقال لك السماء متلبسة بالغبار الذي ارتقى من ارتطام حوافر الخيل بتراب المعركة أو بأرض المعركة. ثم قال في البيت 24 المشهدية الثالثة، هذه قلنا احنا مشهدية القتلى الذين لا أحد فيهم صحيح، مفقوع العين ومقطوع اليد والساق، وعندنا الجسد من التراب الدمي الدموي، يعني دماء تجسدت على الأرض، هذه مشهدية ثانية. والثالثة السماء امتلأت بالغبار. والرابعة قال يخطو القتيل، يخطو يمشي من الخطوة، القتيل إلى القتيل، يعني إيش لكثرة القتلى الذين سقطوا في المعركة، القتيل بيمشي بيقع على قتيل، يخطو القتيل إلى القتيل، في قتيل أمامه وهو قاعد بيخطو الآن، شوف المشهد كيف بيخطو، فأصابته الضربة أو الطعنة بالرمح أو الضربة بالسيف فسقط فوق القتيل، فصار طبقتين من القتلى. أمامه مين؟ أمامه طبعا مواجهة له رب الجواد. ومن المقصود رب الجواد؟ برب الجواد المقصود الممدوح مساور بن محمد رب الجواد. وخلفه بكون الرب الجواد، أمامه مقاتل فيقتله فيقع فوق مقاتل آخر، وخلفه المبطوح، خلف رب الجواد أي خلف الممدوح هذا، خلف مساور محمد المبطوح أي المقتول سابقا انبطح على الأرض يعني المسفوك دمه، فهو بكون قد قتل أحدا خلفه وأحدا أمامه ثم قتل أحدا ثالثا فسقط الثالث على الذي أمامه. ومشهدية في أنه هذا شجاع جدا هذا الممدوح لدرجة أنه قتل كل هؤلاء، ومشهدية أيضا وكناية عن كثرة القتلى في المعركة، ولا يكون هناك كثرة قتلى في معركة إلا إذا كانت هناك معركة شديدة ضروس أو حرب ضروس كما يقول. إذن يخطو القتيل إلى القتيل، أمامه رب الجواد وخلفه المبطوح. دعونا إذن نتوقف عند هذا البيت 24 في هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 36 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.